بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مقرأة الهدى التابعة لجمعية الهدى للتربية والثقافة أن تقدم لكم هذه السلسلة في شرح نظم ابن أبي كف لأصول الإمام مالك لفضيلة الشيخ أبي الزبير عبد العزيز بنيت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيقول الناظم رحمه الله: ورعي خلف كان طورا يعمل به، وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب أم لقد جرى فيه اختلاف. ورعي خلف كان طورا يعمل به، وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب أم لقد جرى فيه اختلاف. فهذا هو الأصل الأخير من أصول مالك رحمه الله، والدليل السادس عشر الذي اعتمده مالك رحمه الله. وهذا الأصل من الأصول المختلف فيها حتى بين أئمة المالكية، من الأصول التي اختلف فيها أئمة المالكية. ومن حيث الجملة فإن هذا الأصل يتسم بالمرونة لما فيه من إعمال لاجتهادات الأئمة الآخرين، ما دامت أنها تكتسب قوة في ذاتها وتتسم بالاعتبار، فإن مالكا رحمه الله يعتبر تلك الاجتهادات ويعملها في مقابل ما ترجح عنده رحمه الله رحمة واسعة. فلذلك يقول المقري رحمه الله، أبو عبد الله المقري، وهو من أئمة المالكية من علماء القرن التاسع الهجري، وله كتاب عظيم وهو كتاب القواعد الفقهية، وهو من أمهات الكتب في الفقه المالكي في هذا الباب. كتابه القواعد من أمهات الكتب عند المالكية في بابه، وكل من جاء بعده إنما هو عالة عليه في الحقيقة، كل من جاء بعده إنما ينهل من معينه رحمه الله. فالناظر في الكتب المؤلفة بعد كتاب أبي عبد الله المقري يجد أن معظم مادة هذه الكتب مستقاة ومأخوذة من كتاب هذا العلم. فالناظر مثلا في إيضاح المسالك إلى مذهب أبي عبد الله مالك لأحمد بن يحيى المنشريسي المتوفى سنة 1494، ينظر بأن هذا الكتاب معظم مادته من كتاب أبي عبد الله المقري رحمه الله. والناظر كذلك في نظم علي بن قاسم الزقاق التجيبي المسمى بالمنهج المنتخب المتوفى سنة 1200، يجد كذلك أن معظم مادة هذا النظم مستقاه ومأخوذة من هذا الكتاب من كتاب أبي عبد الله المقري، وكذلك غيره كأحمد ميارة الفاسي رحمه الله صاحب التكميل على المنهج المنتخب، فقد أضاف تكميلا على هذا النظم، فصار النظم بجملته يربو على 800 بيت. فلذلك قال المقري رحمه الله: من أصول المالكية مراعاة الخلاف. حده: مراعاة الخلاف من حيث الجملة هو إعمال المستدل لدليل خصمه، إعمال المستدل لدليل خصمه في المسألة، إعمال المستدل لدليل خصمه في المسألة مما لا يبطل دليل المستدل بالكلية. إعمال المستدل لدليل خصمه في المسألة مما لا يبطل دليل المستدل بالكلية، وذلك لرجحان دليل هذا الخصم. والمقصود بالرجحان هنا قوة في دليله، أن دليله يتسم بالقوة، فهو إعمال لدليل الخصم في المسألة لقوته مما لا يبطل دليل المستدل بالكلية، مما لا يرجع على دليل المستدل بالبطلان، مما لا يرجع على دليل المستدل بالبطلان. مثاله ما يعني مثلا من دخل في صلاة مع إمام وهو في حالة الركوع والإمام في حالة الركوع، فكبر هذا المسبوق للركوع ناسيا تكبيرة الإحرام، فإنه يتمادى، لأن هذا المؤتم يتمادى في صلاته ويستمر عليها. لماذا؟ مراعاة لقول من قال بأن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام، مراعاة لقول من قال بأن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام. فهذا هو المقصود بمراعاة الخلاف، أنك تعمل دليل خصمك، تعمل دليل الخصم إذا كان هذا الدليل متسما بالقوة، ولكن لا ينبغي أن يترتب على هذا الإعمال إبطال لدليلك، لا ينبغي أن يترتب على هذا الإعمال إبطال لدليل المستدل، لا ينبغي أن يرجع هذا الإعمال لدليل المخالف إلى إبطال ماذا؟ إلى إبطال دليلك أنت التي قام عليه استدلالك. فلذلك عرف هذا الأصل بهذا التعريف، أنه إعمال لدليل الخصم، إعمال لدليل الخصم. وثمة تعريف آخر لابن عرفة الورغمي، وهو تعريف أدق ولم أشأ أن أبتدئ به في صدر هذا الحديث لدقته وصعوبته، لأن تعريف ابن عرفة الورغمي فيه شيء من الصعوبة وفيه شيء من الدقة. مثلا فهو يعرف مراعاة الخلاف بأنها إعمال المجتهد لدليل خصمه في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه أو في عكسه دليلا آخر. إعمال المجتهد لدليل خصمه في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر. فإذا نظرتم في هذا التعريف تجدون فيه شيئا من الصعوبة وشيئا من الدقة. وابن عرفة الورغمي التونسي كذلك من أئمة المالكية في القرن الثامن الهجري رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهو من الأئمة المميزين في التأليف، فله كتاب المختصر الفقهي وله كذلك كتاب الحدود. فإذا أطلق كتاب الحدود عند المالكية تجد مثلا يعني ينصون بأن هذا التعريف موجود في كتاب الحدود، يقصدون به حدود ابن عرفة الورغمي هذا، وقد شرحه أبو عبد الله الرصاع، قد شرحه أبو عبد الله الرصاع المالكي. إعمال المجتهد لخصمه، إعمال المجتهد لدليل خصمه في لازم مدلوله، في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر. مثاله كإعمال مالك رحمه الله لدليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار، فهذا هو دليل الخصم. إعمال مالك رحمه الله لدليل خصمه القائل بماذا؟ القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله، في لازم مدلوله. فلازم هذا المدلول لازمه أي ما يستلزمه، والمدلول المقصود به ماذا؟ هو عدم فسخ نكاح الشغار. هذا المدلول لازمه ماذا؟ لازمه أن يترتب عليه ماذا؟ الحكم بثبوت الإرث بين المتزوجين بالشغار. فهذا هو لازم مدلول هذا القول، لازم مدلوله ثبوت ماذا؟ الإرث بين المتزوجين بالشغار. ومالك رحمه الله أعمل في عكس هذا المدلول، أعمل في عكس هذا المدلول. أشنه المدلول؟ وهو عدم فسخ نكاح الشغار. أعمل في عكسه دليلا آخر فجنح إلى القول بوجوب فسخ نكاح الشغار مع ماذا؟ مع ثبوت الإرث بين المتزوجين إذا مات أحدهما، إذا مات أحدهما. فهذا هو تعريف ابن عرفة الورغمي لمراعاة الخلاف. إعمال المجتهد لدليل خصمه كقول من قال مثلا بعدم، وهو قول مخالف لما عليه جماهير، وهو القول بعدم فسخ نكاح الشغار. ثم ماذا هذا القول؟ وهو القول بعدم فسخ نكاح الشغار أعمل فيه مالك رحمه الله لازم هذا المدلول. ما هو لازمه؟ هو ثبوت الإرث. فقال رحمه الله بثبوت الإرث مع ماذا؟ مع وجوب فسخ نكاح الشغار. لماذا؟ لأنه أعمل في عكس هذا المدلول دليلا آخر فقال بالفسخ. أعمل في عكس هذا المدلول دليلا آخر فقال بماذا؟ فقال بالفسخ. فمذهب مالك هو القول بوجوب فسخ نكاح الشغار مع ثبوت الإرث بين المتزوجين به، بين المتزوجين به. ونكاح الشغار من الأنكحة الباطلة للإسلام التي قضى فيها النبي عليه الصلاة والسلام ببطلانها وفسادها، فقد صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام. وكذلك صح من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح الشغار، وصورته ماذا؟ صورته أن ينكح مثلا الرجل ابنته إلى طرف آخر، والطرف الآخر ينكح ابنته لهذا الطرف الأول مع الاتفاق بينهما بإسقاط ماذا؟ بإسقاط الصداق، بإسقاط الصداق. والشغار من الشغر، والشغر هو الرفع، الشغر هو الرفع، والمقصود أن يرفع الصداق، أن يرفع الصداق. ومن ثم سمي هذا النكاح بهذا الاسم، سمي هذا النكاح بهذا الاسم لهذا المعنى. وثمة فائدة مأثورة عن الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الباب، لأن الشغر مأخوذ من شغر الكلب رجله، أي رفع رجله إذا أراد أن يتبول. فكان الشافعي رحمه الله يشرح لطلابه هذا المعنى، لأن الكلب إذا شغر رجله للتبول يقال له شغر، أي رفع رجله للتبول. فجاء عربي فقال له: اعلم أن الكلب لا يشغر رجله إلا إذا كان بالغا، أن الكلب لا يشغر رجله إلا إذا كان بالغا. وما كان الشافعي رحمه الله يعلم هذه المسألة من قبل، ما كان يعلمها رحمه الله. فذان الشافعي لهذا الأعرابي بماذا؟ بالفضل وبالاحترام والتوقير. فكان كلما مر ذلك الأعرابي أظهر الشافعي له الاحترام والتوقير، فقيل له ما سبب ذلك، فحكى لهم هذه القصة بأن هذا الأعرابي هو الذي علمه هذه المسألة، بأن الكلب لا يشغر رجله إلا إذا كان بالغا. وقال الشافعي كلمة صارت بها الركبان، قال رحمه الله: والحر يحفظ وذاذ لحظة وتعليم لفظة، الحر يحفظ وذاذ لحظة وتعليم لفظة. فرحمه الله رحمة واسعة. كما ذكرنا بأن هذا الأصل اختلف فيه المالكية، فمنهم من اعترض على هذا الأصل، وعلى رأس المعترضين اللخمي علي بن محمد الربعي رحمه الله، وكذلك القاضي عياض بن موسى اليحصوبي السبتي رحمه الله وغيرهما، اعترضوا على هذا الأصل. قال القاضي عياض بأن هذا الأصل مخالف لمقتضى القياس، أن هذا الأصل مخالف لمقتضى القياس. ما هو مقتضى القياس؟ مقتضى القياس أن يجري المجتهد على مقتضى ما يترجح لديه، أن يعمل المجتهد بمقتضى ما ترجح عنده. فإذا ترجح عنده هذا القول فينبغي أن يعمل بمقتضاه، فإعمال دليل خصمك فيه إهدار لماذا؟ لما ترجح عندك. والعمل بالراجح واجب لا راجح، والعمل بالراجح واجب لا راجح. فهذا هو معنى قولي القاضي عياض بأنه مخالف للقياس، مخالف للقياس، أن القياس الشرعي ومقصد القواعد الكلية أن المشهد ينبغي أن يجري على مقصد ماذا؟ على مقصد ما آل إليه اجتهاده، على مقصد ما آل إليه اجتهاده. فلا ينبغي أن يترجح إليه معنى ويعمل بخلافه، لا ينبغي ولا يجوز له أن يترجح لديه معنى ويعمل على خلافه. فهذا هو قول ماذا؟ قول القاضي عياض. وقد أشار علي بن قاسم الزقاق رحمه الله إلى هذا الخلاف، فقال رحمه الله: وهل يراعى الاختلاف؟ لا نعم، وعاب ذا اللخمي عياض وعدم قيسون، وقد أجاب نجل عرفه بأنه إعمال ما قد عرفه خص من الدليل في الذي لزم مدلوله وفي نقيضه حكم غير لرجحانه. هل سبب في الاعتداء عليك المسبب؟ هذه قاعدة أخرى. فابن عرفة الورغمي رحمه الله في كتابه الحدود أجاب على هذه الإشكالات، أجاب على الإشكالات التي اعترض بها القاضي عياض وغيره. من هذه الإشكالات أنه ليس ثمة دليل على مراعاته الخلاف، فكيف يقال ويصار إليه مع أنه لا يوجد دليل على إثبات الأخذ بمثل هذا الأصل؟ فذكر ابن عرفة رحمه الله التونسي، ذكر رحمه الله دليلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ولد زمعة. حاصل هذه القصة أن زمعة ولد له ولد من أمه، فاختصم في هذا الولد سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، اختصما في هذا الولد، فسعد بن أبي وقاص يدعي بأن هذا الولد هو ابن أخيه عتبة، سعد رضي الله عنه يدعي أن هذا الولد هو ابن أخيه عتبة بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة يدعي أن هذا الولد أخوه من أمة أبيه، أن هذا الولد أخوه من أمة أبيه، فاختلفا واختصما في هذا الولد. فعندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حكم صلوات ربي وسلامه عليه بأن ألحق هذا الولد للفراش، بأن ألحق هذا الولد لمن؟ للفراش. وحكم بماذا؟ باستحقاق النسب لمن؟ لزمعة، بأن زمعة هو المستحق لأن ينسب هذا الولد إليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعمل في هذا الخلاف، أعمل فيه ماذا؟ أعمل فيه الشبه القوية الموجودة بين ماذا؟ بين هذا الغلام أو هذا الولد وبين عتبة أخي سعد، بينما هو الشبه، فأعمل هذا الشبه، فأمر سودة بماذا؟ بأن تحتجب منه، أمر سودة رضي الله تعالى عنها بأن تحتجب من هذا الغلام، أي إذا بلغ ينبغي أن تحتجب منه. وهذا فيه إعمال لماذا؟ إعمال لهذا الخلاف ومراعاة له، مراعاة هذا الخلاف. فهذا مما استدل به ابن عرفة وغيره على إثبات هذا الأصل. على كل حال يمكننا أن نجمل شروط الأخذ بهذا الأصل في مثل هذه الشروط. الشرط الأول من شروط الأخذ بهذا الأصل بمراعاة الخلاف أن يكون مأخذ المخالف قويا، أن يكون مأخذ المخالف قويا. الشرط الثاني ألا يترتب عليه إبطال دليل المستدل بالكلية، ألا يترتب عليه إبطال دليل المستدل بالكلية. الشرط الثالث ألا تؤدي مراعاته إلى صورة تخالف الإجماع، ألا تؤدي مراعاته إلى صورة تخالف الإجماع. إذن الشرط الأول أن يكون ماذا؟ مأخذ المخالف قويا، يكون مأخذ هذا المخالف قويا. ومن ثم اختلف العلماء هل يراعى كل خلاف أم يراعى الخلاف المشهور، هل يراعى كل خلاف أم أن المراعى هو الخلاف المشهور. والصحيح في المسألة الذي عليه أكثر المحققين أن الخلاف الذي يراعى هو الخلاف المشهور، الخلاف الذي يراعى هو الخلاف المشهور، لأن مالكا رحمه الله إنما كان يراعي الخلاف القوي، الخلاف القوي، ولم يكن يراعي كل خلاف كيفما كان. ومن ثم اختلف في المشهور، هل المشهور ما قوي دليله؟ هل المشهور ما كثر قائله؟ هل المشهور هو مذهب المدونة وعليه المغاربة؟ فيه ثلاثة أقوال. المشهور فيه ثلاثة أقوال معروفة. القول الأول أن المشهور ما كثر قائله، وهذا المعنى يناسب معناه اللغوي، أن المشهور ما كثر قائله. القول الثاني أن المشهور ما قوي دليله، فيكون المشهور بهذا المعنى مرادفا للراجح، مرادفا للراجح. والقول الثالث أن المشهور هو مذهب المدونة، وهي رواية ابن القاسم رحمه الله عن مالك. المقصود بالمذهب المدونة رواية ابن القاسم رحمه الله في عن مالك رحمه الله في المدونة. قال ابن خويز بن داد رحمه الله قال: ومسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله، ومسائل المذهب تدل على أن المشهور هو ما قوي دليله، وأن مالكا كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله. ما قوي دليله لماذا؟ لأن المشهور بمعنى أنه ما كثر قائله، والراجح هو ما قوي دليله، فالمشهور يستمد قوته من ماذا؟ من كثرة القائلين، والراجح يستمد قوته من الدليل نفسه، من الدليل نفسه. فالمقدم والذي ينبغي أن يعول عليه في هذه المسألة أن مالكا كان يراعي الخلاف القوي، الخلاف القوي، وهو ما قوي دليله. ولذلك لا ينبغي أن يكون هذا الخلاف مخالف لنص من كتاب أو سنة أو ظاهرا منهما، وأن لا يكون مخالفا للإجماع، سواء كان هذا الإجماع قطعيا أو ظنيا. ولا ينبغي كذلك أن يكون هذا الخلاف مخالفا للقياس الجلي، ولا ينبغي كذلك أن يكون مخالفا للقواعد الشرعية العامة الكلية، سواء كانت هذه القواعد كلية أم أغلبية مشتهرة، أغلبية مشتهرة. فهذا الخلاف المأثور عند المالكية في المشهور، وهل كان مالك رحمه الله يراعي كل خلاف أم يراعي الخلاف المشهور، بينا الذي عليه أكثر المحققين في هذه المسألة، ولعل في هذا القدر كفاية، وقد أتينا على المهم مما ينبغي أن يذكر وأن يعلم في هذا الصدد من هذا الأصل الذي هو من أصول المالكية، كما قال أبو عبد الله المقري. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.